أيام معلومات تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات. لبيك إله البيت، بالروح إليك أتيت، وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات. أيام معلومات، أيام معلومات. رجعنا لحضراتكم ومع الأساتذة الكبار معالي الأستاذ دكتور علي سمير. يا ألف مرحبا دكتور. مرحبا. والطبيب الحبيب الدكتور أبو بكر القاضي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك مصطفى، الله يكرمك. وبنستأنف الحوار الماتع مع زميلي وحبيبي الدكتور أحمد الفولي. الحقيقة الحوار شديد الإمتاع الحقيقة، صحيح، وشديد المؤانسة، لأنه بيستخرج لنا الأساتذة الكرام معاني تربوية ربما لا يلتفت إليها كثيرا، وهذه من بركة احنا مش محضرين للحلقة التحضير التقليدي، لكن المعاني تتفجر مع سيرة زمزم ومع هاجر ومع إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، هؤلاء السادة الأكابر عليهم صلوات الله وتسليماته. دكتور علي سمير، أيضا لم نغادر قصة بناء الكعبة والأبعاد التربوية في إشراك إسماعيل لأبيه إبراهيم في بناء الكعبة، والقرآن ينص على ذلك، والنص القرآني له إشعاعات وله دلالات لا تنقضي منه العجائب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، حضرتك قلت لنا كان ممكن يجيب بنائين، وإسماعيل اللي عاش طفولة فيها معاناة، يعني القصة المعروفة وبتاع، يتوفر لأن ابن المدلل وجاي على كبر وكل هذه الاعتبارات. إنما وإسماعيل بيشارك مع أبيه، عدم إشراك الولد في سن صغير طبعا إذا كان يحتمل يعني لأبيه وعزله، هل هذا يكون في شخصية الولد أو يجعله شخصية اعتمادية؟ حقيقة احنا شفنا وفي نماذج كتيرة حوالينا تلاقي الشاب طالع ضعيف. نعم. احنا كنا بنتكلم ضعيف الشخصية يعني. ضعيف الشخصية يعني مع مواقف الحياة العادية اللي محتاجة اتخاذ موقف، هو معتمد على والده في حياته ان هو اللي بيتخذ المواقف وهو صاحب القرار في كل حاجة ومتحملش مسؤولية، وبالتالي مع مثلا اذا انفصل عن الحياة الوالدية وبدأ يكون حياة أسرة مستقلة، تلاقي تستشعر زوجته فيه بالضعف ان هو مش قادر يتخذ القرارات لانه ما اعتادش على انه يتخذ القرارات بنفسه. لكن المشاركة في الحياة الأسرة وتحمل مسؤولية جزء ولو جزء صغير من حياة الأسرة بيخليه قادر على انه يتخذ قرارات وعارف يعني ايه مسؤولية. حاجات بسيطة زي مثلا اللي بياخد اخته ويوديها المدرسة وبيرجعها من المدرسة، متحمل مسؤولية انه يوصلها المدرسة ويرجعها المدرسة، او لو كانت اخته كبيرة هو يوصلها مثلا الجامعة لو عندهم سيارة ولا حاجة يوصلها. تحمل المسؤولية ده للاخت او تحمل المسؤولية للوالدة انه يوديها في مشاوير ويرجعها، راح الوالدة تكشف عند الدكتور الوالد موجود بس عايز ابن يتحمل المسؤولية فيقول له روح مع والدتك. قصة تحمل المسؤولية دي خلى بعد الزواج مش محتاج ان حد يقول له تحمل مسؤولية زوجتك، لا هو خلاص متحمل مسؤولية زوجته بتفاصيلها. النهاردة مشاكل كتير قوي من اللي بتيجي واقفة على طلاق ان الزوجة مش مستشعرة ان الزوج متحمل مسؤولية البيت. مع طلبات من الطلبات المعتادة بتاعت البيت. نعم. هو مستني ان حد يتخذ القرار غيره. ده بعضهم الساعة 2 بالليل والابن سخن، انزلي بيه روحي الصيدلية، روح وتنزل او عادي خالص هو نايم او بيتفرج على مسلسل. احنا بنشوف مشاهد وبيصلكوا كتير شكاوى من هذا الباب. كتير. الشخصية الاعتمادية هو الزوجة مرضت وهو يقول لها خلي والدتك تروح معاك مثلا، لانه ما اعتادش ان هو يروح مع والدته هو يوديها، مع اخته يوديها، ما اعتادش انه مثلا يروح يدفع مثلا فاتورة الكهرباء في شركة الكهرباء بنفسه، ما اعتادش انه يروح يقضي حاجات البيت بنفسه. الحاجات دي كلها تحمل المسؤولية فيها قبل الزواج وفي اثناء وجوده مع ابوه، ابوه بيعلمه، ابوه هنا بيرسي جواه قاعدة تحمل المسؤولية. يعني دي مش مشكلة آنية، لها ابعاد قديمة. نعم طبعا مزور. نعم. أيوة. تمام. سيدنا ابراهيم اما اشرك مع سيدنا اسماعيل في رفع القواعد. نعم. سيدنا اسماعيل كان النبي وطلع من نسله الانبياء ووصلنا. نعم. لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر. نعم. نعم. شوف علشان اتربينا هنا التربية الصحيحة بتحمل المسؤولية. نعم. التربية الصحيحة بتحمل مسؤولية الدين وهم الدعوة. نعم. ودي اكبر تغيير البشر. شغل الشغل على النفوس، بناء النفوس ده اعظم انواع البناء يعني. بالاضافه اللي بقى سنه الابتلاء اللي احنا كنا اتكلمنا. نعم. عليها في حلقه سابقه، سنه الابتلاء اللي سيدنا اسماعيل يعيش الابتلاءات منذ كان رضيع ثم ما يتحمل تبعات الرؤيه ابو ابراهيم وتسليم الامر لله سبحانه وتعالى، التقويه على الصلابة والاستسلام الأمر لله سبحانه وتعالى، تربية. فيطلع العود صلب. نعم. فتطلع الذرية ما شاء الله ذرية كلها ذرية نبوة، وتعود من اللحظة الأولى زي ما حضرتك ذكرت لمسألة إن هو يعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم يكون قويا في اتخاذ قرار منذ الصغر. فالبناء البناء. نعم. البناء. فأنتجت هذه الشخصية القوية. وأنا كان شدني تعقيب للدكتور أبو بكر القاضي في حلقة سابقة لنا دكتور، وإحنا نتكلم في هذه السلسلة، حيث قلت أولادك أكبر مشروع استثماري لك. الكلمة شدتني جدا. يعني البعض بيحاول يدخر، بيحاول يوفر، بيحاول حاجة، بتعكس معنى آخر اللي هو التربية الإيجابية دي، البناء ده للأولاد، ده هو المشروع الاستثماري الحقيقي اللي أنت كنت تكسب به الأبناء ليكونوا أسوياء واللي يحملوا بعدك اسم الله سبحانه وتعالى واسم رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى الأمر حتى للدعاء. بمعنى ان كثير مصمم على الدعاء حضرتك برضه هم اولى يهتم مثلا بمحاضراته وشفتها. صح. كتابه الكتب، وده طبعا لا شك انه من اولاده وانه من الورث الذي سيتركه. وتجد في الحصون بقى الداخليه الابناء يشتكون انه قليل الاهتمام به، قليل القعود معه، الحوار. نعم. انت لو نظرت في قصه يعقوب وهي قصة يوسف عليهما السلام أو قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ستجد الحوار حاضر بقوة، والتوريث النفسي والفكري. ده عفوا دكتور أنا آسف، حتى في حوار إبراهيم مع أبيه الذي كان كافرا أصلا. نعم. كان الحوار موجود. حوار موجود. والحوار موجود ومؤدب ومهذب. ويا أبتي. نعم. أربع مرات. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد بيحكي له رؤية. صحيح. يعني الحوار في خواص النفس يعني. للتدليل على كلام الدكتور في قضية استقلالية شخصية إسماعيل عليه السلام، أشار إليها القرآن في سورة مريم بقوله عز وجل عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد. الله أكبر. وده بنعبر عنه في علم النفس بالقدرة على الانضباط. وقضية بالمناسبة دي موجودة في حياة الأنبياء جميعا. صحيح. إنما دي كأنها ميزة عند إسماعيل. نعم. ويروى في بعض التفسير الآية أنه أعطاه رجل موعدة. نعم. فظل ينتظر ثلاثة أيام حتى أتى هذا الرجل. ثلاثة. ودي رواية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن إسماعيل يعني. نعم. حصلت. نعم. برضو يعني. ولذلك يعني ظل ينتظر الموعد ثلاثة مسألة أيام. مسألة حتى الإهمال والانضباط يورثان. الإهمال يورث والانضباط. والانضباط يعني عفوا يعني إهمال الأب أو الأم يورث. خطيرة دي. تجد مسألة المواعيد مثلا كمظاهرة من ضمن المظاهر يعني. صحيح. قضية عدم الانضباط في المواعيد. صحيح. طب دي جاية منين؟ إن قضية الصدق دي اللي هي الخمس دقائق بتاعتنا. أيوة. أو معناها ساعة ساعة اللي هي دخل عليك هو ولسه دخل عليك ولسه على السرير طبعا دخل عليك. مش عايز أقول أثر إمام أحمد حين قيل له كيف تعرف الإيه الكذابين قال بموعيده. يا رب سلم يا رب. اللي احنا دلوقتي نقول معاد انجليزي ولا معاد مصري عربي؟ الاصل والله العربي هو الذي كان يعلم الدنيا ابو العرب. نعم. اسماعيل عليه السلام علم الدنيا الصدق، علم الدنيا الوفاء، وابوه صادق إبراهيم الوعد، كان صادق الوعد وكان رسول النبي. قضيه القضيه يعني يعني ازاي القران يبدا بالصفه؟ لا، قبل القران بدا بصفه اعمق من كده. اه، فبشرناه بغلام حليم، في اسحاق قال عليم. لا انا اقصد يقول صادق الوعد وكان رسول النبي. طب كان رسول النبي من نواتجها. يعني الصدق في الوعد دايما في القران. سبحان الله، القران يسلط دوما الضوء على الصفات والافعال. نعم. لان النبوه وهبيه من عند الله تبارك وتعالى. اما الصفات والاقوال والافعال فهي كسبيه. يا سلام. تستطيعون ان تقتدوا فتشبهوا بالرجال ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح. فقضيه الاكتساب، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. شخصيه اسماعيل عليه السلام، الحلم اشاره عندنا الى الثبات الانفعالي والقدره على السيطره، ومن ثم القدره على الضبط، السيطره على النفس، ومن ثم ضبط السلوك. وخبر عضاك. وده كان واضح في موقف اسماعيل في قضيه الذبح. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني. نعم. إن شاء الله من الصابرين. وده نوع طبعا لا شك اللي هو الثبات الانفعالي، اللي أنا أبويا هيدبحني. أيوة، ما هي دي برضو يعني أبويا هيقتلني. ردو رد الفعل شديد الاطمئنان والهدوء. افعل ما تؤمر. كيف كيف الإيمان؟ كيف غرس إبراهيم الإيمان في قلبي لهذه الدرجة بقى؟ احنا عندنا هنا احنا ليه من الصابرين. نعم. الأبناء لا صابرا. الأبناء الآن لا يتحملون أي شيء من آبائهم. نعم. ممكن لا يتحملوا حتى التوجيه، لأن ما فيش أرضية مشتركة أو رصيد تم بناؤه في نفوسهم. الحب كرصيد مش موجود، فمن ثم أنا دوما أجد أنك توجهني تنصحني، أي أنك تكرهني. دي مرادفة لدي. أبويا حبنيش. نعم. أبويا بيحتقرني، هو لا يراني رجلا، لا يراني كذا. التوجيهات أما تكون جافة بلا كما ذكرنا بلا كونكشن، يعني بلا توثيق للألفة والعلاقة الشخصية، بتجد أنها كالأوامر العسكرية بالضبط بعضك، فتتحول الثقيلة. إلى تتحول العلاقة إلى حرب. سبحان الله. مع إن في الحقيقة ممكن الأب يكون فعلا بيحب الابن، وهو بيقول الكلام ده بقسوة عشان خايف عليه، لكن من الحب ما قتل. ايوه. انا ولا يعبر عنه ده. والحب ده ينعكس الى حاله من العنف داخل الاسره. صحيح. رغم انه حب في الحقيقه. حب. اه. وانت تقعد مع الاب على فكره يقول لك حب. نعم. وعايز اقول لحضرتك كان لسه معايا حاله، يعني كان ابوها ده قاسي عليها جدا، قسوه شديده جدا. طبعا الحاله دي تحولت الى الشذوذ الجنسي. وعلى ذلك مهم بدانا رحله العلاج. عفوا عفوا يعني لا دي نقطه مهمه. يعني هل هذا العنف الذي ينتج من الابوين قد يؤدي الى انفصال نفسي عن نموذج الذكوري في حياته، فيرفض عالم الرجال؟ سبحان الله. مع انه رفض العالم الرجال ده بسبب هذه الصدمه، لكنه يظل يبحث عن حنان ابيه بين اذرع الرجال. يعني الانحراف الاخلاقي ومنه هذا الشذوذ يسبقه انحراف تربوي بلا شك. قسوه وانفصال نفسي، وقد تكون طبعا بسبب تحرشات، ده امر اخر، لكن من ضمن الصدمات النفسيه هو صدمته في ابيه. واخد بال حضرتك؟ ودي المساله دي برضو حساسه، لان حساسيه الاولاد بتختلف. يعني ممكن الاب يعمل فعل عفو الخاطر يقول لك ما انا اتضربت، ما تخليش كده. وابويا طلعني راجل فرديه بقى. عندنا انا ما طلعتش راجل من ابويا عمل التربيه عشان ما ننساش الشخصيه. نموذج المهم ان رحله العافي بتاعته مشيت، وفضل الله تبارك وتعالى انجذابات المثليه بدات تقل جدا، والانجذابات نحو النساء زادت جدا. واهم خطوه كانت في العلاج كانت ايه؟ تخيل. انه قعد مع ابيه وعاتبه على قسوته. سبحان الله. يعني عفوا ما كانش العلاج هنا انه خد علاج دوائي او عقاقير. مش علاج دوائي لهذه الامور. مش علاج دوائي. العلاج الدوائي لا يفعل شيء الا اللي هو مضاد اكتئاب او المهدئ، الا انه سيهبط الشهوه. لكن لن يحل الانحراف الذي ارتبط شرطيا في ذهني. الانحراف بقى ده محتاج مهارات اخرى، يعني محتاج العلاج المهاري، تفكيك للصدمه اولا، ثم بناء للشخصيه بشكل جديد. احنا بنشتغل على حاجتين. اول حاجه الامتناع عن الممارسات الاباحيه ب 60% من العلاج، و 40% اعاده صياغه الشخصيه من جديد، واعاده تفكيك المها وصدماتها. يا سلام. التي تبلورت الى حاله من حالات العقده تجاه عالم الرجال. المهم ان هو بيكلمني وهو سعيد سعاده غامره، انه قعد وقدر يواجه ابوه. لماذا كنت تفعل ذلك؟ اكتشف عشان يقدر يتجاوز ويغفر. هو الغفران مهم جدا في التعافي طبعا. ان هو يغفر، ان هو يفهم ان ده ما كانش عداوة. والله كان حب، احب خاطئ وانا اسف. دي هتفسف له المسألة، هتخففه، هيقدر يتجاوز هذا الامر. ويبدأ ينحل من الوهم ان ابي يكرهني، نقطة مهمة، او ان عالم الرجال عالم مؤذن يؤذي من دخل فيه. نعم. المقصود يعني ان مسألة الـ الـ الـ الـ الـ الـ ان اسماعيل تلقى اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى، تلقاها بحب، تلقاها ان ابي يحبوني. وهو النقطة اللي ذكرتها فضلتك مهمة يا دكتور، وهي تلقاها بحب مع اي قرار. يعني عفوا انت دلوقتي ممكن لو قلت لابنك انا مش هينفع اشتري لبس جديد مع المدرسة، انا ظروفي مش مستطيع مثلا، او مش هجيب لبس جديد في العيد، في رصيد ده تقوم لو الدنيا ولا تقعد. لو في رصيد لكن موت. لكن هنا بقى ده قضية قتل. انا هذبحك يا ابا تفعل ما تؤمر. لا، التسليم غير عادي. ما تؤمر، وده إشارة إلى أنني أعلم أن الأمر ليس إليك، ليس منك. هذا استسلام لأمر الله رب العالمين الرحمن الرحيم. صيغة الأمر لما يكون أمر خطير، كلما بلغ الأمر والخطورة محتاج صيغة محددة حتى تصل إلى هذا المستوى الذي أكلمه. إذا كان امرأة، إذا كان طفل، كل واحد له خطابه. صحيح. فإني أرى في المنام إني أوحي إلي أني أذبح. صحيح. إنما بالصيغة دي فيها أبعاد، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الجملة فيها تنقلات نفسية وطبعا كلها صدق، كلها صدق من الله. فكان شك أن قلب إبراهيم عليه السلام كان متألم. طبعا لا شك أن قلب إبراهيم عليه السلام كان متألم، ولذلك تلاه للجميل، انتقل تلاه للجميل. ده الوصف في القرآن، وجهه الأرض. فلما أسلم، استسلم للأمر. وهنا الإسلام وذلك يميل أكثر في الواقع لمن سيذبح. نعم. هنا مش استسلمة، أسلمة. هنا قضية عبودية في النهاية. عبودية. دي كلها أفعال. وبالك ممكن يكون تألم الأب أشد من تألم الابن، لأن حب الأب للابن فطرة وكبلة، بخلاف حب الابن الأب تكلف. لا، وكمان سيدنا إبراهيم الحالة خطر المعتادة دي. يا سلام يا سلام. طيب دكتور، أنا أفضل لا سلام، لما كان لي نتكلم إلا أسيبك فيش إذا انتهيت. نعم. طيب. لأن أنا والدكتور أحمد الحقيقة يعني بنحاول نلتقط، نقتطف هذه الثمرات والدرر المباركة اللي كلها فتوحات. يعني احنا بنقتطف بس بسكم، الله يبارك فيك، ربنا يسعدكم يا رب، يبارك فيك. ايضا في الجانب التربوي من خلال قصة رفع القواعد، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. هنا مش عملية بناء طوب واسمنت، الوعي بالفعل، معرفش المصطلح ده مفهوم ولا لا. يبقى انا ابني فاهم هو هيعمل ايه معايا، فلسفة اللي بعمله، فده يجعله هيقول معايا بعد شوية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. وهنا بقيت صيغ الأدعية اللي جاية، ربنا واجعلنا مسلمين، مش إبراهيم لا يتكلم عن إسماعيل، لا، جعلنا مسلمين لك. نعم. إذن دخل في المهمة، وعي إسماعيل بما يفعل، إن دي الكعبة وإن ده أول بيت وضع للناس وإن هذا أمره من الله، ده مهم. يعني ابني لابد يبقى فاهم رسالة أبوه، مش مجرد انه يشتغل معايا وخلاص ولا يجي معايا وخلاص. ده مهم في في في تحسين العمل، في تخفيف المهمة لو كانت ثقيلة على الولد. طبعا هو هنا المشاركة في العمل نفسه، دي مشاركة نقول عليها ايه، مشاركة مثلا بدنية هنشيل حاجات، لكن في المشاركة الوجدانية. وانا اقصد بقى هي. هي دي. سيدنا ابراهيم اكيد ربى سيدنا اسماعيل على ان احنا، انا طبعا سيدنا ابراهيم النبي، والله سبحانه وتعالى الخالق، فتربى على ان الله سبحانه وتعالى اوامره تطاع، التسليم لله سبحانه وتعالى. وبالتالي اما يجي سيدنا ابراهيم يقول له تعالى علشان هنرفع القواعد، بيشارك معاه، مش مشاركة اللي المجهود البدني انا اكل منه ولا اتعب. لان هنا الوجدان هو اللي بيتحرك، هو اللي بيدفعني. هنا في ميراث من النبوة ميراث غير المجهود اللي بيتم بدنيا، لا ده ميراث وجداني، مشاعر، مشاعر الحب لله سبحانه وتعالى، مش التسليم بدون وعي. انا على الرغم ان احنا مأمورين بالتسليم، ده باين في الدعاء اللي بعده، ربنا تقبل منا. نعم. اذا هذا عمل يستدعي الدعاء. لا، دي الاشارات اللي تدل على ان سيدنا ابراهيم مع سيدنا اسماعيل كانت الحالة الوجدانية هنا ماشية مع بعضها. يعني سيدنا ابراهيم زرع جوه سيدنا اسماعيل الحب لله سبحانه وتعالى والطاعة لله سبحانه وتعالى والتقدير لهذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى، وبالتالي فكانت الاوامر بالبناء كانت لقت عند سيدنا اسماعيل الاستجابة. وما جينا نتكلم على قصة الذبح برضو لقت عند سيدنا اسماعيل الاستجابة. نعم. عايز اشير هنا الى ملمح مهم جدا في الارث اللي بيتركه الاباء للابناء. الارث اللي بيتركه الاباء للابناء، الارث ده يا اما هيرفع الابناء في حياتهم بعد كده، يا اما هيخليهم يوصموا بوصمة مش كويس. عشان كده احنا قلنا الاب يجي بيربي ابنه بيربيه ويقول له اعمل حساب انك ولادك عايزهم يطلعوا ايه، فانت على حالك ومدى التزامك ومدى تدينك او بعدك عن ربنا سبحانه وتعالى هيكونوا ابنائك، فانت خلي بالك انت عايز ولادك يطلعوا ايه. فانا بقيت وانا ملتزم، انا بلتزم علشان خاطر ولادي يطلعوا ملتزمين. دكتور حضرتك مش بتتكلم عن الارث المالي او المادي، لا انا الارث الاخلاقي والتربوي والديني يهتم غير بيه. اي نعم، لك حسبهم على يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، اعظم ارث يعني. نعم، وبيضيع التركه في يوم عليها على طول. اي نعم صحيح. وحتى الارث في مفهوم الصلاح يعني في مصطلحات القران ربط الارث بالصلاة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. يعني نعم، قصه الصلاح والميراث اللي حضرتك يعني اشرت الى. اتفضل دكتور. انا في بحث كنت بحكمه من قريب، يعني البحث كان بيتكلم في حاجه جميله كنت اول مره الحقيقه اشوفها، يعني نعم، بيتكلم على الارث الالكتروني واثره، الارث الالكتروني للمتوفى واثره على اهل المتوفى. سبحان الله، عالم السوشيال ميديا بقى. كانت الفكره بتاعته جديده والحقيقه يعني بحث طلع بشكل لطيف. ادى مؤشر لايه؟ لفت النظر الى ان يا ترى الشخص وهو عايش يا ترى انت سبت ايه على السوشيال ميديا. اللي احنا بنتكلم بقى السوشيال ميديا اهي، طب في ناس بتنشر حاجات على السوشيال ميديا كويسة وحاجات مش كويسة. بعد ما تموت يا ترى الناس اللي هتتلقى ده من اهلك يا ترى هيبقى بالنسبة لهم يعني سيب لهم حاجة يفخروا بيها، ولا سيب لهم حاجة هيستعروا منها. يعني البعض ترك حاجات احنا عندنا النموذج الاقرب والحاضر معنا سيدنا الشيخ ابو اسحاق الحويني. نعم، في المقاطع وغيره يعني الله عليه. بل ترك قناه كامله تدل الناس على الخير. يعني شوف الميراث نسبه الالكترونيات والفضائيات ده ميراث. شوف ده اتجاه، في اتجاه تاني الناس اللي كانت بتنشر حاجات مش كويسه يعني. نعم. طب يا ترى ابو اولاده زوجته يا ترى هيعملوا ايه بالارث ده بعد ما يموت؟ بعضهم انا شفت ابناء يتامى ابوهم ما اعرفهم شخصيا يعني كان رجلا طيبا صالحا ومدرس وامين وحاجات من هذا القبيل، وماتوا اولاده صغار اصبحوا شباب كانوا بيكلموني عايشين على سيرة ابيهم. على صلاحه. صحيح. وعلى امانته وعلى بيفتخروا بقية الحياة سيرة. صحيح. لا وكل ما يعوز الله في الارض لما ابوهم كان حاضر معهم بعد ما بعد وفاته، حاضر معهم بكتاباته يقروا كلام يفتكروا كلامه شكل عام. والله قالوا لي كده صراحه ان والمعلومه دي انا قعدت مع ابوهم مره واحده يعني قبل ان يلقى الله عز وجل. نعم. ومات من 2013 او قبل ذلك بشويه الحقيقه رحمه الله عليه. لكن عرفت من أبناءه كبروا وتزوجوا تفوقوا، واحد صيدلي واحد مهندس وما شاء الله. وقالوا لي كان الصيف ده معسكر لحفظ القرآن، كان هو اللي حفظهم بنفسه مدرس رياضيات. نعم. مش يعني مش أزهري ولا حاجة، لكن قال لا كلهم محافظة سبحان للقرآن الله سبحان الله. ومسندين على سيرة أبوه اللي هو مات مبكرا يعني وكانوا أطفال، فالإرث في موضوع التربية برضو والإرث، الصيغة بتاعت التربية أما الأب يجي يربي ولاده الشكل كان بيتكلم عليه فضيلة الدكتور، أما يجي الأوامر، احنا عندنا في محيط التربية كثرة الأوامر بتؤدي إلى أن يعني مع سواء كانت الأوامر دي في محيط الأب بيدي الأوامر لأبنائه أو في مدير بيدي الأوامر للمرأسين اللي عنده الموظفين، كثرة الأوامر بتوحي أن مش هننفذ الكلام ده، لأن اللي هيدي أوامر كتير محتاج أنه يتابع الأوامر عشان يشوف هي ترى تنفذت ولا لا. فده شكل من الأشكال، ده شكل من الأشكال بتكتر الأوامر فأنت بتوحي لابنك أن كل مش كلهم هيتنفذوا، وبالتالي أنت أضريت بالتربية بدل ما أنت عايز تنفع. الحاجة التانية أن كثرة عشان كده يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات. نعم. ما يدخلش على الكلمات، كلمات يعني المنهج المخفف المشحون بالأبعاد التربوية. وما فيش مانع إنه في مواقف تانية يديله كلمات تانية، التربية ما خلصتش صحيح، بس أنا في الجلسة دي كلمات جرعات مناسبة جرعة. في مرة على أخرى يقول كنت رضيف النبي معاذ كنت رضيف النبي خلف حمار، يعني ال ال ال التوجيهات مستمرة من الرسول صلى الله عليه وسلم لنفس الشخص، مع ابن عباس مع معاذ مع باختلاف الفوارق الزمنية يعني. وأقدر أقول إن مع ابن عباس ممكن إداله بعض التوجيهات بس هما كلمات المرة دي، بس مرة تانية يديله كلمات تانية بس موافقة لموقف جديد، سن ابن عباس اتغير، المواقف او الحالة اللي بيمر بها اللي من دولهم متغيرة، فالتعليمات تواكب الحالة اللي احنا فيها. كثرة التعليمات برضو والتوجيهات على الابن، احنا ماشيين متدرجين بالابن من مرحلة من المهد ثم لغاية ما نسيبه عند مرحلة الرشد، واحنا صغيرين ممكن ندي توجيهات كتيرة لأنه هو لسه سفنج عمال بيتلقى مننا وما عندوش الحاجة اللي تخليه يفضل يفكر يقول لي أبو كذا ولا يرفض ولا كلام ده. لكن كل ما كبر علماء التربية قالوا إن التوجيهات أما يكبر الابن ما تدلوش أكتر من 3 توجيهات في اليوم وحريص. ليه؟ نفس الكلام كان بيقول فضيلة الدكتور، الأب اللي كان هو بيحب ابنه بس يديله تعليمات كتير وطول ما قاعد يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، حسسه ان الموضوع ما بين حب مشروط او في شكل بتاع العبوديه بقى، والنفس تكره ده وتفهمه يعني حتى لو كان هو الاب، ولكن انت اعمل اعمل اعمل معناها ان انا باخد بس جانب فيه. وطبعا جانب الاوامر هو جانب غير المرغوب، غير الجانب التاني بتاع احنا بنتكلم على ترغيب وترهيب. الترغيب انه اقول له ايه رأيك اما نروح نعمل كذا كذا كذا، نروح مع بعض ايه رأيك، مش بقول له اعمل. انا عايزه مثلا ينام الساعة 10 علشان عنده بكرة مدرسة، فانا اقول له ايه رأيك تنام الساعة 9 ولا تنام الساعة 10، فهو عايز يتأخر شوية بيلعب ولا حاجة فيقول الساعة 10 اللي انا عايزه، بس من غير ما اقولها له اوامر. هو انا عملت تربية ايه؟ تربية فن طبعا ومجهدة خصوصا في هذا التربية على قدر ما فيها من اجر واحتساب، مجهدة يعني. أو وعلى التكاتك يكتبون فن مش عن عن عندك عربية الكلام هو ماشي ورا مركب تكاتك نراها على التكاتك. لكن البعد ده ان مش كثرة الاوامر، يعني انا محو في بعض احاديث في الشيء كشاهد يعني احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الامر الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعله المسلمون ود ان يفعله المسلمون كثيرا، يقولوا بصيغة عجيبة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. شوف الصيغة اللي فيها البعد ده، يعني لأمرتهم بالسواق، يعني فدي الصيغة أصلا محفزة تجعلنا نحن أمرتهم بتأخير العشاء. يعني لو السواق في جيبي كل صلاة يعني هيكلفني إيه، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم يكلم طاقات متنوعة ومش كل واحد عنده هذه الاستجابات السريعة. لكن برضو عن اسمح لي دكتور علي، الدكتور أبو بكر، اسمح لي زميلي الدكتور أحمد، إلى اختيار هذين الاسمين من أسماء الله تعالى في هذا الدعاء أثناء رفع الكعبة، هل له دلالة؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هل يعني قاله إبراهيم يقوله وراءه إسماعيل السميع العليم، فيها بعد تربوي يعني. لا شك طبعا أنه يعني بيعلم القلب أو بيعلم قلوب السائرين إلى الله تبارك وتعالى مسألة المراقبة وأن تعبد الله كأنك تراه، ودي مسألة تربوية بامتياز. لا شك، لأنها حين تعلم أنه سميع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أنه سميع بمعنى أنه يسمع الأصوات، وسميع بمعنى المجيب أيضا، بمعنى مجيب الدعاء، والعليم العالم العلام، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علمه أحاط بالكليات والجزئيات والغيب والشهادة والماضي والحاضر والمستقبل، واستشعار العبد محدودية علمه في ذلك، يا موسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، إن مثل علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. محدودية علم الإنسان حتى بما ينفعه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل ده غذاء تربوي بناء كل نفسي، كل ده في اسم العليم. لا مردوده أثره، أثره طبعا في لا شك في التربية. هو إيه اللي حصل بين في في في حوار يوسف يعقوب مع يوسف عليه السلام؟ نعم عليه السلام، كذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. السورة كلها بناؤها الحقيقي على اسم الله العليم الحكيم، لأن تحتجد هذا تكرر في قول يعقوب حين اشتكى إلى الله تبارك وتعالى، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال قبلها إنه هو العليم الحكيم، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم بعد 40 سنة ماذا قال يوسف؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم. الله. كلما سمعتها من الشيخ المنشاوي رحمه الله رحمه الساعة، أنا حاططها على الفلاش عندي في العربية ومشغل سورة يوسف باستمرار، كلما سمعت هذه الآية والله ما تملكت نفسي، يعني المعاني التي فيها بصوت الشيخ المنشاوي عندما يقرأها. قلب يوسف ما غرس في قلب يوسف هو الذي جعله يصمد أمام كل هذه الابتلاءات. سبحان الله. من الأنوار إسماعيل الله العليم الحكيم، كذلك في قلب إسماعيل عليه السلام ما غرس في قلبه من أنوار الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه يري الله عز وجل بنفسه خيرا منذ الصغر، وأنه يعامل الله تبارك وتعالى بالصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أقدار الله المؤلمة، أنه يعامل الله عز وجل بالصدق، فإن كان صادق الوعد مع الناس فسيكون أصدق مع الله تبارك وتعالى، وأنه أخذ يقوم بالوفاء بالعهد كما كان أبوه وفيا بالعهد، عهد العبودية لله تبارك وتعالى. كل هذا ما الذي يحركه؟ يحركه هو الشهود والحضور والمراقبة لأنوار أسماء الله الحسنى والصفات العلى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أكمل بقى الدعاء عشان نحلله. ربنا وجعلنا مسلمين لك، الإسلام التام. يعني هو ده في إسلام بعد كده، ومع ذلك لا يزال فكرة الافتقار إلى الله قائمة، ده لسه بيبني في الكعبة والافتقار مسلمين لك ومن ذريتنا. رحمه الله كان يقول يرفعان القواعد من البيت ويسألان الله القبول. سبحان الله. يعني أنا متخيل، يعني قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، قال عبد الله بن عمر لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة ما أحببت البقاء في الله الدنيا. أكبر. الله أكبر. الخوف مع وجود العمل الصالح، يعني المؤمن كلما ازداد عملا كلما ازداد اشفاقا اصلا. ودي الكعبه بقى اقدس واضخم. يعني انا بقعد افكر في ملايير البشر التي حجت الى بيت الله الحرام، والتي لا تزال تثب القلوب اليها والافئده اليها، ويتابعون الحج والعمره، كلها مزاح سنوات إبراهيم وإسماعيل. الأثر الذي أنت دعاء إبراهيم رجع بيت من الناس تهوي إليهم. كنت تلقتها هذه دعوة تلقتها أحضان السماء بالقبول. الله. وغيرت بها البشرية وغيرت التاريخ. هذه البقعة التي كانت ليس فيها زرع ولا ماء أصبحت أكثر بقعة تطأها الأقدام مع حرها وعدم وجود الترف فيها، هي بين جبال. وانت لو جدت مكة هتجدها محاطة بالجبال احاطة عجيبة جدا. صحيح. وتقول فعلا واذ بوأنا ابراهيم مكان البيت. نعم. وحي لا يعلم مكان البيت الا بوحي من الله تبارك وتعالى ابراهيم. وان تكون المنطقة دي منطقة ليس فيها أي شيء من ألوان المتع الدنيوية، ده دليل هيحرك حتى يكون دليل، لأنه الذي يحرك القلوب لهذا البيت هو الإخلاص، الإخلاص لله، حب الله فقط. وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. ما هذا الطمع في في الدعاء؟ الطمع في رحمة الدين الله، أن تملأ هذا البيت وجنباته أمة، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الطمع ده موجود، يعني أمة يدعو أمة وقد تحققت، تحققت. نعم. أنا دعوة أبي إبراهيم، هذه الأمة. نعم. ما هذه الدعوات التي تأتي بأنبياء وتأتي بخير الأنبياء والمرسلين؟ نعم. يعني بركة رفع هذا، ما هذه العظمة؟ وجعلنا مسلمين، هل تفيد كلمة لك؟ أنا أسيب الكتاب، أسيب الكتاب ولك تجاهدا وتوحيدا وتفيدا لك لا لغيرك، يعني يا الله، على الحصر والقصر والحرص كمان على الذرية، يعني مسلمين لك. ده موضوع كان الأبوة برضو، الأبوة هنا واضحة، والتوريث والأثر واضحة. دي النقطة المهمة اللي حضرتك أصلا افتتحت بيها في مسألة المشروع الاستثماري. استحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صح الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول بما هذا، أو لما هذا، ليه أنا أترفع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقال بدعائي أو باستغفاري ولدك لك. أي أن العبد فعلا كما ذكرت حضرتك لو استثمر في أولاده فقد فاز في الدنيا والآخرة. لو استثمر في أولاده ليكونوا صالحين فيذكرونه بعد وفاته بالدعوات الصالحات أو بالصدقات الجاريات أو بالعلم النافع الذي يبذل للناس، فنعمل استثمار. صحيح. نفسي أكمل الحوار لكن سامحني يا زينب. أنا بس قبل أن تختم فضل فضل. عشان حتى لا يحزن. نعم. قلوب من لم يرزق بأبناء. نعم. التوريث والأثر لا يقتصر فقط على الأبناء من الصلب والنسب، وإنما أيضا من الصلب الدعوي والصلب التربوي. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج ولم يكن له أولاد. نعم. ولكنه ترك أمة بعده تنتفع بعلمه. أحسنت دكتور. فحتى لا يحزن. لا أحسنت، بالعكس، ده بعض أمهاتنا أحسنت يا دكتور. بعض أمهاتنا الفضليات ربنا يحفظهن جميعا بيكلمونا، ويكون فعلا قد ابتليت إحداهن بأنها لم تنجب، فهذه بشارة لها. نعم. يعني ربنا يحفظكن جميعا ويجعل هذا البلاء في ميزان حسنات. كم كنت أود أن أكمل اللقاء لكن لضيق وقت الحلقة، كل شكر والتقدير لضيوفنا الكرام، أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور علي سمير، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، رضي الله عنك سيدنا. الله يحفظك. وكل عام وحضرتك الأسرة الكريمة بخير وصحة وعافية وسعادة، ويأثر أن يرزقنا وإياك حج بيت الله يا حرام. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. جزاكم الله خير. اللهم آمين وإياك. دكتورنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر القاضي، استشاري الصحة النفسية والدعاية الإسلامي المعروف، دكتور أبو بكر رضي الله عنك. جزاك الله خير. ونورتنا وأسعدتنا. جزاكم الله خير. وكل عام وحضرتك بخير. جزاك الله خير. الله آمين. سيدنا ما كان لي أن أتكلف في وجودك. العفو والله يا حلقة غاية في الإمتاع، وجودنا مع الدكاترة أفادنا كثيرا على المستوى الشخصي على البعد النفسي والتربوي، وكلام مهم جدا جعلنا ننتقل من قراءة وسماع هذه القصص، خصوصا في هذا ليس كلام مناسبات إنما هي أبعاد تربوية. نسأل الله أن تكون لنا لا علينا. اللهم آمين يا رب العالمين. بجدد أيضا الشكر لحضرتك الدكتور علي والدكتور أبو بكر خير. وأسأل الله أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا مرحوما ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. بشكر كذلك زميلي العزيز الدكتور أحمد الفولي، ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة من أيام معلومات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أيام معلومات تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات. لبيك إله البيت، بالروح إليك أتيت، وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات. أيام معلومات، أيام معلومات.